حصريا على موقع djkimo.com. قرب عليا وقبل ما نادي قال لي بحبك وكانت في بالي، ردت عيوني ومن غير كلام قالت وانا جالي وياه الدنيا يا ناس تحكالي، ده اللي ماليني غرام ده الغالي، نفسي اعيش العمر معاه واملا غنى على موقع djkimo.com. جالي قرب عليا وقبل ما نادي قال لي بحبك وكانت في بالي، ردت عيوني ومن غير كلام قالت وانا